الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، فبدأنا بالأمس بحمد الله تعالى التعليق على التفسير الميسر، وبدأنا بسورة المجادلة، وذكرنا أن هذه السورة نقل الإجماع على أنها سورة مدنية، وسميت هذه السورة بسورة المجادلة أي المحاورة، والمحاورة دارت بين خولة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر ظهار زوجها لها، وسميت كذلك بالمجادلة أي المحاورة التي كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت كذلك بسورة قد سمع، وسميت كذلك بسورة الظهار. هذه السورة فيها عدد من الموضوعات. أول الموضوعات التي تتحدث عنها السورة هي قصة الظهار وأحكام الظهار، ثم بعد ذلك توالت موضوعات السورة، فتحدث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن النجوى وآداب المناجاة وآداب المجالس، ثم ذكر حال المنافقين ومحادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هذه الموضوعات التي تتحدث عنها السورة ينتظم فيها أمر واحد، وهو إثبات علم الله عز وجل الواسع وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. فهذا من المقاصد الكبيرة في هذه السورة، إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال في التفسير: ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشك في نفوس المؤمنين ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه. في هذه الآية فيها أكثر من محور. المحور الأول في قوله سبحانه وتعالى في حديثه عن اليهود: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم اليهود، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كان اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت سرية للمؤمنين يتحدثون فيما بينهم، إذا رأوا المؤمنين يتسارون فيما بينهم ويتحدثون فيما بينهم، وكأنهم يظهرون ماذا؟ أن هذه السرية أصيبت، أو أن هذه السرية قتل فيها فلان أو فلان، فيرى الصحابي تشاور هؤلاء اليهود وتناجيهم فيما بينهم، فيظن أن السرية حصل فيها أمر، أو أن أحدا من الصحابة قتل من أصحابه، فيحزنهم ذلك. فلما تكرر هذا الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى اليهود عن هذا الفعل. ثم بعد ذلك هم يعودون لماذا؟ لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والإثم يجمع كل ما فيه إثم كالكذب والمعصية والفواحش وغيرها من الآثام. وبكل هذا قال أصحاب التفاسير، قالوا أن الإثم المراد به هنا الكذب، وقالوا المعصية، وقيل أن تناجيهم هنا تناجيهم بماذا؟ بالفواحش. وكل هذا داخل في هذه الآية. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي بالإثم والعدوان، أي ما فيه اعتداء على الآخرين واعتداء على نفسيات المؤمنين الصالحين، ونهاهم كذلك عن معصية الرسول. فخصص هنا معصية الرسول، مع أن الإثم والعدوان داخل في ماذا؟ داخل في معصية الرسول، ولكن إيضاحا وتبيينا إلى أنهم حريصين على ماذا؟ على معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينهون عن النجوى ثم يعودون، فهذا فيه ماذا؟ معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الموضوع الثاني في هذه الآية، أو المحور الثاني في هذه الآية: وإذا جاءوك، أي هؤلاء اليهود إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به الله، يحيون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيونه بالسلام، السلام عليكم الذي حياه به الله عز وجل، بل يقولون له السلام عليك، والسام معناه الموت فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ وعليكم، كما جاء في حديث عائشة يعني قالت أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، لم تسمع أنهم يدعون علينا بالموت؟ فقال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، فدعاءهم لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر المؤمنين. والمحور الثالث ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. هؤلاء اليهود عندما يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم دعوتهم فيقولون لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لماذا لاستجاب الله عز وجل دعاءه ورد الموت علينا فمتنا. ومن سنن الله الكونية أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وله حكمة سبحانه وتعالى في ذلك. لذلك كان رد الله عز وجل عليهم هذا، قال حسبهم جهنم تكفيهم فقط إذا ماتوا وأدخلوا النار، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، فهي المصير السيء الذي سيصيرون إليه هؤلاء المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هنا لابد لكل مؤمن أن ينتبه لهذا النداء الإيماني، فهذه رسالة موجهة لك شخصيا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا تحدثتم فيما بينكم سرا، إذا تناجيتم وتحدثتم فيما بينكم سرا فلا تتحدثوا بما فيه إثم من القول أو بما فيه عدوان على غيركم أو مخالفة لأمر الرسول، وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه، فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم فسيجازيكم بها. فإذا المحور الأول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا يتناجى الإنسان بالإثم الذي ذكرناه جميع المآثم، ولا الاعتداء على الآخرين، ولا في أمر فيه معصية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني وجههم الله عز وجل ببديل لهذه النجوى التي فيها سوء، وتناجوا بالبر والتقوى. النجوى والحديث بين المؤمنين يكون بماذا؟ بالبر والتقوى. والبر له معنيان، فقد يراد به الإحسان إلى الخلق، فيكون التناجي بماذا؟ بالدعوة إلى الإحسان إلى الخلق، كقولنا مثلا في بر الوالدين، فهذا من البر. وكذلك من البر الإحسان مع الحق سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات، فالبر يجمع هذان الأمران. والتقوى جماعها أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل طاعات الله عز وجل وترك محرماته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني مسألة يسيرة. فالتقوى قلنا أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وعلى هذا يكون المعنى في الآية أن التناجي بالبر أي التحدث بما فيه خير وطاعة وإحسان إلى الناس، والتقوى التحدث والتناصح بفعل الطاعات وترك المحرمات. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله واتقوا الله أي خافوا الله. لماذا؟ الذي إليه تحشرون، فأنتم إليه ماذا؟ ستحشرون إلى الله سبحانه وتعالى جميعا. فكونكم تعلمون وتتيقنون بأن ما ردكم إلى الله سبحانه وتعالى وأنكم تحشرون إليه عز وجل يجعلكم ماذا؟ تمتثلون لأمره بالتناجي بالبر والتقوى وترك التناجي بالإثم ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم والعدوان. ثم يقول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية كذلك يمكن تقسيمها على محاور. المحور الأول في قول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي التحدث خفية بالإثم والعدوان هو من وساوس الشيطان، فهو المزين لها والحامل عليها. فتكون ال هنا في النجوى للعهد، أي النجوى المذكورة في أول الآيات. النجوى المذكورة في أول آيات في الأول الآيات، وهي من تناجي من؟ تناجي اليهود بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فيكون النجوى المقصود هنا إيش؟ إنما النجوى من الشيطان، أي نجوى وتناجي اليهود فيما بينهم، وبدعوة من الشيطان، والشيطان هو الذي يوسوس لكم أن هذه النجوى فيها سوء حصل لسرية من سرايا المؤمنين. ويجوز كذلك أن يكون أي تناجي يدخل الحزن على المؤمن يدخل في هذه الآية إنما النجوى من الشيطان، أي تناجي يدخل الحزن على المسلم. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يتناجي اثنان دون الثالث، فجاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. لماذا؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه. فهذا الأمر تناجي اثنان دون الثالث يحزن ماذا؟ يحزن هذا الثالث. والإسلام لا يريد إدخال الحزن على المسلم، والمؤمن أخو المؤمن، يضره ما يضر أخوه المؤمن ويسعده ما يسعد أخوه المؤمن، فلا يقبل أن يدخل الحزن على أخيه المسلم. فأي أمر يدخل الحزن على المسلم هو ممن؟ هو من الشيطان، وهو منهي عنه، لأن الحزن يوهن القلب ويضعف العزم، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهي عنه أو منفي، والمنهي عنه قوله سبحانه وتعالى لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، الذي يعلم أن الله عز وجل معه لا يحزن. والمنفي في قوله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نسأل الله من فضله. المحور الثاني في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذه النجوى التي من الشيطان لا تضر المؤمنين، فقد يكون المراد هنا وليس بضارهم شيئا، قد يكون المراد الشيطان، فالشيطان ليس بضار المؤمنين، وقد يكون أن المراد أن هذا التناجي الذي يفعله اليهود أو يفعله اثنان دون الآخر ليس بضار أحد. فالأمر كله بمن؟ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعلق قلب ابن عباس وقلب كل مسلم بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله عز وجل. ثم ختمها الله عز وجل بما يدل على هذا الأمر فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا عرفت أنه لن يضرك شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فاجعل توكلك واعتمادك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. والتوكل من صفات المؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما زاد الإنسان إيمانا زاد توكله على الله عز وجل، وزاد حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. هنا انتقل الله سبحانه وتعالى إلى حديث متعلق ماذا؟ بآداب المجالس. فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض المجالس فوسعوا، يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. وهذه السعة من الله عز وجل في الدنيا والآخرة سعة القلب، سعة المال، سعة الرزق، سعة وفي الآخرة سعة القبر، فهذه كلها تدخل في السعة لأنها جاءت مطلقة. فيوسع الله سبحانه وتعالى على الإنسان في الدنيا والآخرة. وإذا طلب منكم أيها المؤمنون أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان، والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها وهو مجازيكم عليها. وفي هذه الآية كذلك عدد من المحاور. الأول في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. اختلف في المراد بالمجالس، هل هو خاص بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمجلس القتال والصف فيه، أو كل مجلس من مجالس الناس؟ والصحيح أن الآية عامة في كل المجالس، سواء كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المجالس، ورجح هذا الإمام الطبري وغيره من الأئمة، لأن الآية لم تخصص مجلس دون مجلس، وجاءت قراءة بدل المجالس بالجمع المجلس، فقالوا المجلس هنا ال هي للعهد، والعهد يعود إلى ماذا؟ إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ال هنا هي للجنس وليست العهد، بدليل القراءة الأخرى التي هي معنى مجالس، فيكون المقصود هذا أدب من آداب جميع المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا وقوموا إلى الأمور التي فيها خير لكم وصلاح لكم فقوموا إلى ذلك، وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، لأن يفسح المؤمن لإخوانه ولا يتعنت ويتشبث بمكانه، بل لابد الإنسان يكون رفيق لإخوانه، رحيم به، وهذا مما يزيد الأخوة الإيمانية والمحبة في نفوس المؤمنين. وانشزوا قوموا لما فيه أو لما دعيتم إليه من خير، فقال بعضهم الصلاة وقال بعضهم غير ذلك من أمور الخير، وهي تجمع كل ذلك والله أعلم. يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا دخل داخل المجلس وأمر صاحب المجلس رجل بأن يعني يعطي الفسحة لأخيه، قد يظن هذا الفاسح أن هذه فيها إيش؟ منقص له وإنقاصا لقدره، لكن الله عز وجل بيّن ماذا؟ أن الذي يطيع الله عز وجل في هذا ويقدم قوة الإيمان على حظ نفسه يرفعه الله عز وجل، فيرفعه بسبب طاعته لله عز وجل، ويرفعه في نفوس المؤمنين، ويرفعه في نفس أخيه هذا الذي فسح له في المجلس، فيرفعه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في ذلك: أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله تعالى، والله لا يضيع ذلك له بل يجازيه به في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ختم الله عز وجل سبحانه وتعالى هذه الآية بأنه خبير بمن يستحق هذه الرفعة والتكريم من العاملين بما أمر من أهل الإيمان وأهل العلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، إذا أردتم مسارة الرسول في أمر خاص، فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا أردتم أن تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بينكم وبينه فقدموا قبل ذلك صدقة لأهل الحاجة ذلك خيرا لكم، فيه من الثواب وأزكى وأطهر لقلوبكم من المآثم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم فإن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم به. وهذا توجيه من الله عز وجل، وهذه الآية منسوخة بإجماع ونسخت بما بعدها من آية: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين في هذه الآية بأن يقدموا صدقة، قد فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، وبين لهم أن هذه الصدقة هي خير لهم ففيها ثواب وفيها أجر، وأطهر فيها تطهير لهم من الآثام وتزكية لقلوبهم. وهذه الآية لم يطبقها وينفذها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل نسخها، وبعد ما طاع طبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية ونفذ ما فيها من حكم نسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى: أخشيتم الفقر من إخراج هذه الصدقة التي تقدمونها بين يدي نجواكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول الله؟ فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم، وهنا نجد أن هناك محذوف، فإذا لم تفعلوا وتاب الله، ما لم تفعلوا ماذا؟ هنا محذوف متعلقه مقدر وهو تقدير إيش؟ وخففنا عنكم هذا العمل وهذا الحكم، وعفونا عنكم عن فعل هذه الصدقة التي تقدمونها بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص الله لكم في ألا تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على طاعة الله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. من شكر نعمة الله عز وجل المداومة على طاعته، فهذه نعمة من الله عز وجل وتخفيف من الله عز وجل لكم، فخفف عنكم هذه الصدقة، فالواجب علينا ماذا؟ المداومة على طاعة الله عز وجل، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ثم بين الله عز وجل أن هذه المداومة تكون على ماذا؟ قال: فأقيموا الصلاة، أكد الله عز وجل على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. لماذا أكد عليها دون غيرها؟ السبب الله أعلم أن الصلاة خففت عنا، فصلاتنا خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا التخفيف يقتضي منا الشكر، وهذا الشكر يقتضي منا العمل، وهو المداومة على فعل هذه الطاعات وهي الصلاة، والمداومة عليها في المكان الذي أمر الله بها ونادى إليها. كذلك الزكاة فيها تخفيف للمؤمنين، فإنها تؤخذ من الأغنياء وترد إلى من؟ ترد إلى الفقراء، كما جاء في الحديث: صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد إلى فقرائكم. فهي تخفيف عن الفقراء في المجتمع، وحماية للمجتمع من كثير من السلبيات التي تقع بسبب الفقر، فهذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. فالصلاة عمود الدين الذي يقوم عليه الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الرابع من أركان الإسلام، وكبار الصحابة قاتلوا مانعي هذه الزكاة لما لهذه الزكاة من أهمية ومكانة. طيب، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها تخفيف ورحمة بنا، فالذي وضع التشريع ووضع طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله هو الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، فلا يكون في شرعه مشقة بل عدل ورحمة، فلا يكون في شرع الله مشقة بل عدل ورحمة. فمن التزم بشرع الله عز وجل حصل لديه العدل، وحصل لديه الرحمة للمؤمنين. فأي مجتمع يتمسك بشرع الله عز وجل ويطيع الله عز وجل ورسوله يحصل بينهم العدل، وتحصل بينهم الرحمة والألفة والمحبة. وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي من قوام الدين، وهي الأرض التي من لم يقف عليها كان على خطر عظيم، وهي التسليم لله عز وجل ولرسوله، كما قال ابن أبي العز رحمه الله: لا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم. فلا يثبت إسلام المرء ولا يسلم من الشكوك والريب والشبه إلا من استسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانقاد لحكمهما ولا يعترض على أمرهما، لا برأيه ولا بعقله ولا بقياسه ولا بغير ذلك، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم لأمره سبحانه وتعالى. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية ببيان علمه سبحانه وتعالى ببواطن الأمور، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، والله خبير بما تعملون. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى للحديث عن بعض خصال المنافقين، فقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر يا محمد إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم، والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فهم حقيقة ليسوا من المسلمين، وكذلك هم ليسوا من اليهود، ومع هذا هم يوالون القوم الذين غضب الله عليهم ويحلفون كذبا أنهم مسلمون وأنك رسول الله، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ونقل الطبري في تفسير رحمه الله والإمام البغوي كذلك سبب نزول لهذه الآية، فقال الطبري عن رحمه الله عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال: فدخل رجل أزرق، وفي رواية البغوي يوضح أن عيونه زرقاء. قال: يدخل فدخل رجل أزرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تسبني وتشتمني؟ قال: فجعل يحلف هو ومن معه أنهم لم يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنقصوه عند اليهود، فنزلت هذه الآية: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون أنهم كاذبون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة والألم، وإنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف على الكذب. فوضحت هذه الآية أولا أن هذا الفعل الذي فعلوه جزاؤه عذاب شديد، تحذيرا من الغش وتشنيعا لهذا الصنيع. ما هذا الفعل الذي فعلوه؟ هو غشهم لمن؟ للمسلمين، ومناصرتهم للذين غضب الله عليهم. فهذا الفعل السيء المداومين على فعله والذي يترفع عنه المؤمن، فلا يكون مناصرا لأعداء الله عز وجل واقفا ضد أولياء الله سبحانه وتعالى. إنهم ساء ما كانوا يفعلون، فهذا العمل وهذا الفعل فعل سيء. ثم قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هؤلاء المنافقون عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا ماذا؟ يحلفون، فاتخذوا إيمانهم الكاذب وحلفهم الكاذب وقاية لهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقتال المؤمنين لهم بسبب كفرهم ولمنع المسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم، فبسبب ذلك صدوا عن أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: فلهم عذاب مهين. وسبب ختمه سبحانه وتعالى بقوله أن العذاب الذي عذبوه عذاب مهين أنهم ماذا؟ أنهم استكبروا على الإيمان بالله ورسوله، فكان جزاء هذا الاستكبار ما هو؟ العذاب المهين. وفي الآية قبلها أن لهم عذاب شديد، فعذابهم شديد ومهين. وكذلك يقول ابن كثير رحمه الله: فلهم عذاب مهين أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم. فهم كانوا يحلفون باسم الله العظيم فامتهنوا اسم الله عز وجل، فكان جزاؤهم وفاقا أن عذابهم مهين. وقال غير كذلك: جزاء بما طلبوا بذلك الصد، عندما صدوا عن سبيل الله عز وجل، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله عز وجل، كان مرادهم من ذلك ماذا؟ إعزاز أنفسهم وإذلال المسلمين، فقابلهم الله بضد ما أرادوا وجعل لهم عذاب عذاب مهين. هذا والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، أولئك أهل النار يدخلون فيبقون فيها أبدا لا يخرجون منها، وهذا الجزاء قال يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله. فإيمانهم هذه الكاذبة لن تقيهم من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى الخبير ببواطن الأمور. وكذلك هذه الأموال التي لديهم والأولاد التي يعتزون بها ويغترون بها لن تقيهم من عذاب الله عز وجل لهم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يوم القيامة يبعث الله الجميع، ومنهم هؤلاء المنافقين الذين كانوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا أنهم لم يقولوا شيء وأنهم لم يفعلوا شيء وأنهم على الإيمان، ومن مات على شيء بعث عليه. فهم إذا بعثوا يوم القيامة كذلك يحلفون لله سبحانه وتعالى أنهم لم يفعلوا شيء، فيظنون أنهم كما أنجاهم حلفهم الكاذب في الدنيا أنجاهم من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينجيهم من عقاب الله عز وجل العالم ببواطن الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الأمر الظاهر ولا يقيم الحد إلا على أمر ظاهر بين واضح، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فهم يظنون أنهم سيحلفون لله عز وجل وينجيهم هذا الحلف من عذاب الله عز وجل، فهم مستمرون على هذا الكذب. استحوذ عليهم الشيطان، هؤلاء المنافقون بسبب بغيهم ونفاقهم وأنهم لا يريدون الحق استحوذ عليهم الشيطان وتغلب عليهم وسيطر على قلوبهم فأنساهم ذكر الله، فنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى وتركوا أوامر الله عز وجل والعمل بطاعته. أولئك حزب الشيطان، هؤلاء هم حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والأحزاب المعاصرة إخواني الكرام لا تغركم مسمياتهم ولا ما يحلفون عليه، كما حلف هؤلاء المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يريدون ذلك ولا يريدون ذلك ولا يفعلون ذلك. فالعبرة ببواطن الأمور وبما يروجون له من أفكار حقيقية، فالحكم عليهم بما هو ظاهر لا يعني قبول ما لديهم من أعمال باطنة. والأحزاب دائما تجدها تتحزب ضد وحدة المسلمين وتتحزب على ولي أمرهم، ويبدأون مناصبة المسلمين ومناصبة ولي أمرهم العداء، ويشمتون بمن يدين لله عز وجل بالطاعة لولي الأمر ويدين لله عز وجل بجمع الكلمة وألفة المسلمين، ويدعون أنهم على حق وهم والله من أبعد الناس عن الحق. فالحق واضح لا غبار عليه، فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السمع والطاعة، عليكم السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقد سأله أحد الصحابة الكرام فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، حقوقهم يريدونها ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه الأدلة واضحة في أن هذه الأحزاب وهذه الأفكار التي تتحزب ضد المؤمنين وتعادي المسلمين وتجدها تتناجى مع أعداء الإسلام ضد المسلمين المجتمعين على إمامهم، تجدهم دائما على باطل وباطلهم ظاهر، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى وأظهر عوارهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويخالفون أمر رسوله، أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. وكتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وحكم بأن النصر له سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قوي ناصر لدينه ولعباده. ولا يعجزه شيء، وعزيز لا يلحقه أحد من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمي من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية أخرى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجدهم يوادون ويحبون الذين يعاندون الله ويحاربون الله ورسوله ولو كان هؤلاء المحاربين لله ورسوله هم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال: هؤلاء الذين هذا صنيعهم وهذا إيمانهم كتب في قلوبهم الإيمان، لأن المحبة إن مكانها في القلب، فهؤلاء قدموا محبة الله عز وجل على محبة آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم، فجعل الله عز وجل الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ونصرهم بنصر منه وتأييد منه سبحانه وتعالى. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالآخرة يدخلهم جنات ويرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ويرضون عما قدم لهم الله عز وجل من الخير الوفير في الجنات. أولئك حزب الله، أولئك هم حزب الله حقيقة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك هم الذين سيكون لهم الفلاح. وهذا فيه بيان لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، فالله عز وجل يتحدث عن أمر غيبي أن هؤلاء سيدخلون الجنة ويرضى سبحانه وتعالى عنهم. فكما بدأ الله سبحانه وتعالى ببيان علمه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ختم كذلك بعلمه للمستقبل، فبدأ ببيان علمه لما حصل ومن أمر خفي وتناجي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، ختم كذلك الله سبحانه وتعالى ببيان علمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.